قصص عربية. الخنفساء والخيط الحريري. في يوم من الأيام عاش ملك يدعى فانس، والذي حكم مملكة أرادونا. كان للملك والملكة طفلة جميلة تدعى مايرا، كانت أميرة ذكية لكنها كانت متمردة ولم تكن تستمع لوالديها. أحبت الخروج في الغابة مع صديقاتها لقضاء الوقت في الطبيعة واللعب مع الحيوانات. مرحبا أيتها الجميلة، جائعة؟ تريدين بعض الحشائش؟ هاي، ألا يفترض أن تكوني بالمأدبة؟ أنا؟ أمير إسكاسيا سيكون هناك. اسمعيني، لا أهتم بأي أمير، قوانين المملكة تزعجني للغاية. حسناً، لنذهب إلى النهر. هيا يا فتيات. وهو، هذا أفضل. في هذه الأثناء كان الملك والملكة يجلسان على الطاولة الملكية ينتظران وصول مايرا. روزي، أين هي ابنتك؟ ابنتنا؟ أجل، إنها تحرجني. هل نتوقع انضمام الأميرة إلينا قريباً؟ أوه، أخشى أنه لا، نظراً لأنها ليست بخير. أوه، أجل. انتهى العشاء الملكي وقرر الضيف الرحيل، وبينما يودعان الضيف شاهد مايرا وهي تلعب وتضحك وقادمة مع صديقتها أليشا. كان اليوم ممتع. أجل، سنفعلها مجدداً. جعل هذا الملك والملكة غاضبين جداً، لم يتكلما وعاد إلى القصر. وفي ليلة كانت الأميرة مايرا تلعب الغميضة مع صديقاتها في الغابة. 5، 6، 7، 8. سأختبئ خلفها مباشرة. لا، إنها آخر لعبة الليلة، لنجعلها ممتعة. أنا سأختبئ بعيداً وأنت أيضاً. 9، 10، جاهزتان، قادمة. جرت مايرا واختبأت خلف الشجيرات. لن تجدني هنا. وبعدها سمعت مايرا بعض الأشخاص يهمهمون. عندما يكتمل القمر، كل ما علينا فعله هو رش القليل من هذه الجرعة حول حديقة القصر، وسيجعل هذا العائلة الملكية مريضة حتى أفضل الأطباء لن ينقذوهم. ثم نوقف نحن التعويذة، وحينما يسأل ماذا نريد سنطلب منه تسليم السلطة لنا، وإذا لم ينصاع سنعتقله. تبدو خطة جيدة. ارتعبت الأميرة مايرا لما سمعت. علي إخبار أمي وأبي قبل فوات الأوان. أمسكتك، لست مستعدة بعد. ماذا حدث لها؟ أظن هناك خطب ما. جرت مايرا للقصر لإخبار الملك والملكة. كان الملك غاضباً. أمي، أبي، كنت في الغابة و... لا أريد سماع المزيد عن ألعابك يا مايرا. لا يا أبي. قلت أنا لا أهتم. إنه أمر جاد، هل استمعت إلي؟ لا، استمعي لي. أنا لن أستمع لقصصك حتى إن قابلت سحرة. لقد فعلت. لقد اكتفيت، أحرجتينني بما يكفي. أخرجي من هنا. اذهبي لغرفتك يا مايرا. حسناً حسناً. عليك أن تتصرفي كأميرة أكثر. أمير أسكيسيا قادم غداً لزيارتنا، وسوف يطلب الزواج منك. غضبت الأميرة لهذا وخرجت من قاعة القصر. في اليوم التالي تم تزيين مملكة أرادونا، لأن أمير مملكة أسكيزيا جاء ليتحالف معهم بالزواج من الأميرة مايرا. تزينت مايرا على غير رغبتها وانتظرت في قاعة القصر. سعدت بلقائك يا أميرة مايرا. مرحبا أيها الأمير. اسمي جوليوس. أجل أعرف، أخبروني. لم تظهر مايرا أي اهتمام، وتصرفت وكأنها لا تهتم، وبعد عدة محاولات استسلم الأمير جوليوس. وبعدها قبل أن يغادر تحدث إلى الملك فانس. أتمنى أن تكون قد استمتعت هنا. استمتعت كثيرا يا مولاي، لكنني لا أعتقد الأميرة تهتم بالزواج. تقول إنها لن تعيش طويلا لأنك لا تستمع إليها. إنها تمزح معك بالتأكيد. حسنا، إذن لقد استمتعت، شكرا على ضيافتك، أنا سوف أرحل الآن. لكن جوليوس لم يتوقف، كان استدار بالفعل ورحل. جعل هذا الملك غاضبا، وفي الحال ذهب إلى الأميرة مايرا. لكن حينما وصل لغرفتها لم يجدها هناك. ها؟ إنها في الغابة مجددا، لم تترك لي خيارا الآن. استدعى الملك حراسها للبحث عن مايرا والإمساك بها. تردد الحراس لكنهم نفذوا أوامر الملك. تم الإمساك بالأميرة مايرا. دعوني أرحل، مملكتنا في خطر. حراس، خذوها إلى البرج. ماذا؟ لا أبي. لكن الملك أدار وجهه، وتم احتجاز الأميرة مايرا في برج عال. بكت بشدة وراحت في النوم، وفي اليوم التالي استيقظت واتجهت للنافذة ورأت أليشا تمر أمامها. أليشا، أليشا. مايرا، ماذا تفعلين بالأعلى؟ أهداك والدك هذا البرج؟ أنا سجينة هنا، أخرجيني أرجوك، المملكة في خطر ووالدي لا يستمعان إلي. وكيف يمكنني مساعدتك؟ دعيني أفكر. حسناً، أحضري خيطاً حريرياً طويلاً وخنفساء وخيط دبارة وخيطاً مجدولاً وحبلاً طويلاً والعسل. حسناً. لا تنظري إلي هكذا، اذهبي الآن. حسناً، لا داعي للصراخ. ذهبت أليشا لإحضار ما طلبته مايرا، وأخبرت ناتاشا أيضاً وخدمتين، وعادوا إلى البرج. أحضرت أليشا الخنفساء والخيط الحريري والعسل، بينما أحضرت ناتاشا الحبل الطويل وخيط الدبارة والخيط المجدول. حسناً، افعلن كما أقول، اربطن الخيط الحريري بالخنفساء، ضعن بعض العسل على قرن الخنفساء. شعرت أليشا وناتاشا بالحيرة، لكن قامتا بتنفيذ ما قالته لهن. الآن اجعلنا الخنفساء تتسلق البرج، ستنظر للعسل وتتقدم للأمام. وكما قالت تقدمت الخنفساء ومعها الخيط الحريري، ووصلت إلى نافذة البرج. في هذه الأثناء كانت الفتيات تربطن نهاية الخيط الحريري بخيط الدبارة. أحسنتن، لا داعي للمزيد من الشرح، تولينا الأمر. ابتسمت مايرا فخراً بصديقاتها الذكيات، وقامت ناتاشا بربط الخيط المجدول، وأخيراً بالحبل الطويل. سحبت مايرا الحبل الطويل وقامت بربطه جيداً. ها! تسلقت الحبل نزولاً لصديقاتها المنتظرات. الآن سنوقف السحرة. ناتاشا، أليشيا، اربط الخيط الحريري حول الأشجار على الجانب الآخر من الغابة، وتأكد أن تختبئ خلف الشجيرات، وأنا سأخذ الحبل الطويل. علم يا أختاه. جرت مايرا داخل الغابة ورأت الساحرين يسيران نحو المملكة. اختبأت خلف الشجيرات ورأت الجرعة السحرية في الحقيبة، وبحذر اقتربت منها خلسة، وبهدوء أخذت الجرعة السحرية من الحقيبة واختبأت مرة أخرى. وبعدها توقف الساحر ليشرب الماء، نظر أحدهم في الحقيبة واندهش. هل الجرعة السحرية في حقيبتك؟ بالطبع لا، أخذتها. لا أراها. كيف تكون مستهترا هكذا؟ مهلا، تبحثان عن هذه؟ أنت محتالة، تعالي قبل أن ألقي عليك تعويذة. حاول. بحث الساحران عن أدواتهما ولم يجد شيئا. يا لكما من عاجزان، يبدو أنكما فقدتما أدواتكما. جعل هذا الساحرين غاضبين وبدأ في مطاردتها، لكن مايرا كانت سريعة واتجهت نحو الفخ. قفزت من فوق الخيط الحريري، وبينما الساحران يطاردانها لم يلحظ الخيط فتعرقلا وسقطا. أمسكت ناتاشا وأليشا بهما سريعا وربطتهما مايرا بالحبل. تستحقان هذا. نظرا لهذه الضوضاء جاء الملك والملكة لتفقد الأمر. رأى الملك ساحرين مقيدين والفتيات ومايرا. ما هذا يحدث هنا؟ هذان الساحران خططا لإلقاء تعويذة وقتلنا جميعا للاستيلاء على المملكة. كان علي التأكد من إيقافهما. لكن لما لم تخبريني من قبل؟ لم تستمع لي يا أبي. جعل هذا الملك يشعر بالخجل. ليس لدي ما أقوله، لكن أعتذر لك يا مايرا. لا يا أبي، لا أريد اعتذارا، فعلت الصواب من وجهة نظرك. الآن لنلقن الساحرين درسا. أجل، حراس، خذوهما إلى السجن. أخذ الحراس الساحرين إلى السجن. ستدفع ثمن هذا يا ملك فانس، ستدفع ثمنه. لن يحدث. امتعد وجه مايرا والفتيات للساحران. فتيات، أعتقد عليكن قضاء الليلة معنا وتناول العشاء. الملكة محقة، ويجب علينا أيضاً أن نكافئكما. أوه يا مولاي، أعتقد العشاء كافياً. أجل. الملك فانس والملكة روزي والأميرة مايرا والفتيات تناولوا العشاء، واستمتعت الفتيات بالعشاء. وفجأة تذكر الملك شيئاً. انتظروا لحظة، مايرا، ألم تكوني محتجزة في البرج؟ كيف نزلت؟ إنها... أجل، النسر. قفزت على نسر ضخم، كان حجمه كالعنقاء. هذا ممتع. حسناً، في احتجازك القادم سوف نحتاج بالتأكيد إلى حراس يسقطون النسور أرضاً. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha